بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم سلسلة الدروس الفقهية لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع هذه المادة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، كنا توقفنا في شرح كتاب الفقه الميسر إلى الكلام على الطلاق، المسألة الرابعة، طلاق السنة وطلاق البدعة. يتكلم أولا عن طلاق السنة، فيقول يقصد بطلاق السنة الطلاق الذي أذن فيه الشارع، وهو الواقع طبقا لتعاليم الشريعة الإسلامية. ويكون ذلك بأمرين: عدد الطلاق ثم حال إيقاعه. فالسنة إذا اضطر الزوج إلى الطلاق أن يطلق طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، ويتركها فلا يتبعها طلاقا آخر حتى تنقضي عدتها، لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي في الوقت الذي يشرعن فيه في استقبال العدة، يعني وقت الطهر، إذ زمن الحيض لا يحسب من العدة. قال ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وجماعة في هذه الآية: الطهر من غير جماعة، يعني يطلقها في طهر لم يمسها فيه، تكون من حيث طهرت من آخر حيضة ثم لم يمسها حتى لا يطيل عليها فترة العدة. وأجمع العلماء على أن طلاق السنة واقع، لقول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي في زمن الطهر. هذا كلام يوضح لنا الطلاق السني والطلاق البدعي كما سيأتي. فطلاق السنة كما ذكر هنا هو الواقع على الوجه الذي ندب إليه الشرع الشريف، بأن يطلق الزوج المدخول بها طلقة واحدة في طهر لم يمسسها فيه، فلا بد أن تكون الزوجة هنا مدخولا بها في طهر لم يمسسها فيه، للآية المذكورة: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فالطلاق المشروع يكون مرة يعقبها رجعة، ثم مرة ثانية يعقبها رجعة كذلك، ثم إن المطلق بعد ذلك له الخيار بين أن يمسكها بمعروف أو يفارقها بإحسان، لقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يعني إذا أردتم تطليق النساء، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني طلقوهن مستقبلات العدة. وإنما تستقبل المطلقة العدة بعد أن تطهر من حيض أو نفاس وقبل أن يمسها. وحكمة ذلك أن المرأة إذا طلقت وهي حائض لم تكن في هذا الوقت مستقبلة العدة، فتطول عليها العدة، لأن بقية الحيض لا يحسب منها وفيه إضرار بها. وإن طلقت في طهر مسها فيه فإنها لا تعرف هل حملت أم لم تحمل، فلا تدري بما تعتد، أتعتد بالإقراء أم تعتد بوضع الحمل، وهناك فارق بلا شك في الفترة الزمنية في غالبا في الحالتين. عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله سبحانه أن تطلق لها النساء. ينتقل بعد ذلك إلى الكلام على الطلاق البدعي، وحكمه. يقول: الطلاق البدعي هو الطلاق الذي يوقعه الرجل على الوجه المحرم الذي نهى عنه الشارع. ويكون الطلاق البدعي بأحد أمرين: يكون بالنظر إلى عدد الطلاق، ثم بالنظر إلى حال إيقاعه. فإن طلقها ثلاثا بلفظ واحد، قال لها أنت طالق ثلاثا بلفظ واحد، أو طلقها ثلاثا متفرقات في طهر واحد، فقال أنت طالق، ثم بعد ذلك في نفس المجلس قال أنت طالق، ثم في نفس المجلس أنت طالق، أو مش بالشرط يكون في نفس المجلس، المهم في الطهر، في خلال الطهر واحد يطلقها ثلاث مرات متفرقات، أو طلقها وهي حائض أو نفساء، أو طلقها في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها، فإن هذا طلاق بدعي محرم منهي عنه شرعا وفاعله آثم. إذن هذه من صور الطلاق يعني البدعي. فالطلاق البدعي إما أنه يكون في العدد أو في حال إيقاع الطلاق. يقول: فالطلاق البدعي في العدد يحرمها عليه حتى تنكح زوجا غيره، لقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، يعني الثالثة، فإن طلقها الثالثة، لأن الآية التي قبلها إيه؟ الطلاق مرتان، ثم قال فإن طلقها يعني الثالثة وهي بعد المرتين، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فهذا هو الطلاق البدعي في العدد، أن يطلقها ثلاثا بلفظ واحد أو ثلاثا متفرقات في طهر واحد، وهذا خلاف الطلاق السني، أو الطلاق البدعي في حال إيقاعه أو في وقت إيقاعه بأن يطلقها وهي حائض في حالة الحيض أو النفاس، أو في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها. يقول: والطلاق البدعي في الوقت يستحب له مراجعتها منه. طلاق البدعي في الوقت اللي هو طلقها وهي وقت كونها حائضة، فيستحب له أن يراجعها، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمراجعتها، وإذا راجعها وجب عليه إمساكها حتى تطهر، ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها. يعني الطلاق البدعي في العدد في الحقيقة هو كما ذكرنا صورته إما ثلاثا بكلمة واحدة أنت طالق ثلاثا، طبعا لو قال ثلاثا يعني لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق إن نوى بها الثلاث فتقع ثلاثا، على خلاف كبير كما سنوي إن شاء الله، لكن إن نوى بها التوكيد أنت طالق ثم يؤكد ثم يؤكد يعني فيكررها مرتين بعد المرة الأولى، فهذه تقع واحدة، وهذا يتوقف على نيته من ذلك. لكن على كل أحوال قول الثلاث في كلمة واحدة هذا طلاق بدعي، أو يطلقها ثلاثا متفرقات يعني في طهر واحد أو في مجلس واحد يفرق الثلاث طلقات، هذا الطلاق البدعي كما ذكرنا في العدد محرم، ويقع على خلاف أيضا في ذلك كما طبعا يقع، لكن المسألة بقى يقع واحدة أم يقع ثلاثا، هذه معركة كبرى من المعارك العلمية. فالطلاق البدعي اللي هو جمع الثلاث في طلقة واحدة أو في طهر واحد لم يمسها في طهر واحد هذا محرم ويقع وفاعله آثم، لكن الطلاق ثلاثا بكلمة أو كلمات في طهر واحد لا يقع إلا واحدة مع الإثم، ودي كما ذكرنا اختلاف كبير بين العلماء سنشير إليه دون طبعا الدراسة التفصيلية لأنها تحتاج وقتا طويلا جدا، هذه من المعارك العلمية الكبرى. لكن إذا كانت المرأة لا تحيض وعدم الحيض إما يكون لصغر السن أو لإياس، أو إذا كانت المرأة غير مدخول بها عقد عليها فقط، فالطلاق هنا في حالة الصغيرة والأيسة حيث لا حيض وأيضا غير المدخول بها، الطلاق في هذه الحالة لا يقسم إلى التقسيم السني والبدعي، هنا لا سنة ولا بدعة في الطلاق هنا، ولكن يطلقها متى شاء. لماذا؟ لأن الطلاق البدعي كما قلنا إما يعني طلاق بدء من حيث الحال أو الوقت، يعني تكون في حالة الإيه يعني الحيض، فإن كانت لا تحيض لصغر سنها أو الإياس أنها لا تحيض لكبر السن، أو كانت تحيض لكنها غير مدخول بها، فهنا لا سنة ولا بدعة في هذا الطلاق، وإنما يطلقها متى شاء. إذن طلاق البدعي في حقيقته هو طلاق مخالف للمشروع كما ذكرنا. وأجمع العلماء على أن الطلاق البدعي حرام وأن فاعله آثم. ينتقل بعد ذلك في الفقه الميسر إلى ذكر حكم الطلاق البدعي، فنعرف أولا إيه هو ما هو الطلاق البدعي، ثم ثانيا إيه نذكر حكم الطلاق البدعي. يقول: يحرم على الزوج أن يطلق طلاقا بدعيا سواء في العدد أو الوقت، لقوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي طلقوهن طاهرات من غير جماع. ولأن ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق زوجته وهي حائض أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمراجعتها. هو هنا في الفقه الميسر يذهب إلى أن الطلاق البدعي يقع موافقة لجمهور العلماء، هذه أيضا من المعارك، هذه من القضايا الكبيرة جدا في الفقه، نحاول أن نمر عليها مرا سريعا لمجرد الاستيعاب. يعني يقول: ويقع الطلاق البدعي كالسني، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر ابن عمر رضي الله عنهما بمراجعة زوجته، ولا تكون الرجعة إلا بعد وقوع الطلاق، وحينئذ تحسب هذه التطليقة من طلاقها. إذن فيما يتعلق بحكم الطلاق البدعي قلنا إنه محرم وفاعله آثم، لكن أثره في خلاف بين العلماء هل يقع أم لا يقع. فذهب الجمهور إلى أنه يقع، واستدلوا بأن الطلاق البدعي مندرج تحت الآيات العامة، أي آية فيها الطلاق مرة سواء كان بدعيا أو إيه أو سنيا، كذلك فطلقوهن لعدتهن، وإن كان هذه يصعب الاستدلال بها لأن هي مقيدة، طلقوهن إيه مستقبلات العدة. فقالوا إن الطلاق البدعي يندرج تحت نصوص الطلاق يعني العامة. أيضا قالوا إن ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته وهي حائض صرح بعدما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها، صرح بأن هذه المرة حسبت طلقة. في بعض الروايات ابن عمر نفسه قال صاحب القصة ذكر أنها إيه حسبت تطليقة. وذهب بعض العلماء خالف للجمهور، طبعا الجمهور فيهم الأئمة الأربعة، ومسائل الطلاق الشيء اللي هو بيعمل نوع من التهيب قبل أي إنسان ما يتكلم فيه، هو أن الأئمة الأربعة متفقون على أن الطلاق الثلاث يقع، وعلى أن يعني الطلاق البدعي يقع. في طبعا أئمة مجتهدين كبار خالفوهم، لكن دي بتعمل نوع من الهيبة، ما نقول إن ده إجماع، لكن بيعمل نوع من تهيب المخالفة، بالذات لما يكون الأئمة الأربعة متفقين في مثل هذه المسألة. فذلك قضية الطلاق تؤخذ بحذر وبدراسة علمية، باب الاجتهاد مفتوح لأهله طبعا، وهم أئمة كبار يعني خالفوا الأئمة الأربعة. على أي الأحوال ذهب بعض العلماء إلى خلاف جمهور العلماء، فقالوا إن الطلاق البدعي لا يقع، وقالوا إن الطلاق البدعي لا يندرج تحت العمومات التي ورد فيها لفظ الطلاق. طبعا من هؤلاء العلماء ابن علية من السلف، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم والإمام ابن حزم رحمهم الله تعالى أجمعين. فهؤلاء ذهبوا إلى أن الطلاق البدعي لا يقع، ومنعوا اندراجه تحت العمومات، لأنه ليس من الطلاق الذي أذن الله فيه، بل هو من الطلاق الذي أمر الله بخلافه، فقد قال تعالى: فطلقوهن لعدتهن. وقال صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله عنهما: مره فليراجعها. وصح أنه غضب عندما بلغه ذلك، وهو لا يغضب مما أحله الله. وأما قول ابن عمر إنها حسبت تطليقة، قال هؤلاء العلماء المخالفون الذين يقولون بعدم وقوع الطلاق البدعي، قالوا إن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لم يبين من الحاسب لها، بل أخرج عنه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي أنه طلق امرأته وهي حائض فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرها شيئا. فبعضهم يفسر ولم يرها شيئا يعني لم يعتد بها، وهناك تفسير آخر يوافق قول الجمهور. قالوا إن هذه الرواية مصرحة بأن الذي لم يرها شيئا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يعارضها قول ابن عمر لأن الحجة في روايته لا في رأيه. قالوا إن قوله حسبت طلقة هذا قول ابن عمر فهذا رأيه، أما روايته فقد خالفت رأيه. وهذه مسألة مشهورة في الفقه، إذا حصل خلاف بين رأي الراوي وروايته فأيهما نقدم؟ بعض العلماء يقولون يقدم رأيه لأنه أدرى بملابسات الموقف. الفريق الآخر قال يقدم الرواية لأنها معصومة، ثم إن الراوي قد يتأول وقد ينسى أو غير ذلك من الأعذار التي تحول دون أو يجتهد فيخطئ في اجتهاده ونحو ذلك. أما الرواية بلفظ مره فليراجعها ويعتد بتطليقة فهذه قالوا إنها لم تصح. على الأحوال إحنا في مثل هذا المجلس الضيق السريع لا نستطيع في مثل هذه القضايا التي هي فعلا من المعارك الفقهية أن نعطيها ونوفيها حقها كاملا، دي تحتاج دراسة مفصلة، نرجو أن تأتي فرصة فيما بعد. لكن إحنا فقط نحاول أن نلم باختصار بفكرة عامة عن المسألة. هناك اتفاق بين الفقهاء على أن الطلاق المخالف للسنة يقال له طلاق البدعة، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل بدعة ضلالة، يبقى هذا ضلال عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هذا الطلاق البدعي مخالف لما شرعه الله في كتابه وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر، وما خالف ما شرعه الله ورسوله فهو رد لحديث كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، والحديث متفق عليه. فمن زعم أن هذه البدعة يلزم حكمها وأن هذا الأمر الذي ليس من أمره صلى الله عليه وسلم يقع من فاعله لا يقبل منه ذلك إلا بدليل. فالذين قالوا أن الطلاق البدعي لا يقع استدلوا بهذا الحديث كل عمل ليس عليه أمرنا أي ديننا وشرعنا فهو رد، يعني مردود على فاعله. فطبعا ده الكلام هيترتب عليه إيه؟ هيترتب عليه أن طلاق البدعة لا يقع، وهذا مذهب ابن عمر وسعيد ابن المسيب وطاووس من أصحاب ابن عباس، وبه قال خلاث ابن عمرو وأبو قلابة من التابعين، وهو اختيار ابن عقيل من أئمة الحنابلة والظاهرية، وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أما طلاق الحامل كما ذكرنا فيجوز طلاق الحامل في أي وقت شاء، لما أخرجه مسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجه أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأة له وهي حائض تطليقا، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل، لأن إذا لم تكن حاملا فهي إيه؟ حائل يعني طهرت ولم يقع حمل. كذلك طلاق الأيسة أو الصغيرة أو المنقطعة الحيض إنما يكون للسنة إذا كان طلاقا واحدا ولا يشترط له شرط آخر غير ذلك. بالنسبة لعدد الطلقات، إذا دخل الرجل بزوجته ملك عليها 3 تطليقات، واتفق العلماء على أنه يحرم على الزوج أن يطلقها 3 بلفظ واحد أو بألفاظ متتابعة في طهر واحد. وعللوا ذلك بأنه إذا أوقع الطلاقات، تلاحظوا أحكام الطلاق هنا الهدف منها إيه؟ إيجاد نوع من الانضباط، ضبط الانفعال. أولا طلاق المرأة وهي حائض محرم وفاعله آثم، ولا يجوز إيقاع الطلاق في وقت الحيض. لماذا؟ لأن لعل الحكمة من وراء ذلك أن المرأة في هذه الفترة تمر بأعراض نفسية وعدم استقرار نتيجة اضطراب الهرمونات في الجسم ونحو ذلك، فممكن أن تكون يسهل استثارتها انفعاليا، تنفعل بسرعة أو مزاجها يحتد أو نحو ذلك فتستفز زوجها كثيرا. فاحتاط الشرع لذلك والله تعالى أعلم بأن حرم التطليق في وقت الحيض. لماذا؟ أن هذه فترة تكون المرأة فيها في حالة يمكن أن تستفيد الزوج، وبالتالي يصدر تفاعل من الزوج عن طريق الطلاق. فحرم عليه الطلاق مراعاة حالتها النفسية في حالة الإيه؟ في تلك الفترة التي تمر بها النساء. كذلك تحريم الجمع بين ثلاث طلقات في لفظ واحد أو تفريقها في طهر واحد أيضا لكي يعطى الفرصة، لأن لو إنسان عاقل ورغب في الطلاق ولم تتوفر شروط الطلاق السنية كأن جمعها في هذا الطهر أو كانت هي حائضا أو نحو ذلك، ففي هذا الحالة ماذا يفعل ما دام محترمة للشريعة وملتزمة بالسنة؟ سيقول أنتظر حتى تحيض ثم تطهر. لماذا؟ فطبعا كي يوافق الشريعة ولا يقع في هذا الإثم. فلما يكون فترة أسبوعين أو أسبوع أو كذا أو ما قرب ذلك، أكيد لو هو الطلاق ناشئ نتيجة انفعال مؤقت عصبية زائدة ستكون هدأت النفوس وبالتالي لن يوقع الطلاق. بخلاف من يتورط في الطلاق البدعي فإنه يفوت فرصة التدارك والندم والإصلاح، بجانب أنه عارض الشرع الشريف، لأن الشرع الشريف جعل الطلاق متعددا، كل طلقة تكون لها كينونة مستقلة بشروط معينة، فإذا انقضت وراجعها وأراد أن يطلق مرة ثانية لابد أن تكون مستوفية كوحدة متكاملة طهر لم يمسها فيه. فالشريعة جعلت الطلاق متعددا، الطلاق مرتان، ثم ذلك قال إيه؟ فإن طلقها يعني الثالثة، فوجود وحدات مستقلة في الثلاث مرات أو بتعبير أدق في المرتين، هذا يترتب عليه إيه؟ أن يعطي الإنسان فرصة إذا ندم كما ذكرنا. فالمطلق ثلاثا أضر بالمرأة من حيث أبطل محليتها بطلاقه هذا. روى النسائي من حديث محمود ابن لبيد قال أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان، أي غضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا السلوك، فقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال يا رسول الله أفلا أقتله؟ أفلا أقتله؟ يعني من شدة ما رأى من غضب النبي صلى الله عليه وسلم حيث عدى هذا النوع من الطلاق البدعي لعبا بكتاب الله تبارك وتعالى. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في غاثة اللهفان فجعله لاعبا بكتاب الله لكونه خالف وجه الطلاق وأراد به غير ما أراد الله به، فإنه تعالى أراد أن يطلق طلاقا يملك فيه رد المرأة إذا شاء، فطلق طلاقا يريد به ألا يملك فيه ردها. وزيك تجد الرعاع والطغام والغوغاء اللي بيجمعوا الطلاق الثلاثة يعتبرها صيغة من صيغ الزجر الشديدة، لأن ما فيش أي نوع من التحكم في الغضب، فيقول إيه كذا بالثلاثة والصيغ المعروف عند هؤلاء الناس. ممكن هو بيشتري البطاطس أو الطماطم يتعارك مع الراجل يروح جايب الطلاق بالثلاثة لأدفع الأسباب. فهؤلاء الناس يعني يسيئون استعمال سلاح يعني الطلاق، ويسيئون طبعا إلى أهليهم وأولادهم. فالله شرع طلاقا يملك الإنسان فيه الرد والمراجعة، وهو يريد أن ينفذ طلاقا بدعيا لا يملك فيه المراجعة ويسيء إلى زوجته وإلى نفسه. كذلك إذا أوقع الطلاق الثلاث مرة واحدة فهو مضاد ومعاند لقول الله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان، كل مرة إيه؟ فطلقوهن لعدتهن، مستقبلات العدة. الله يقول الطلاق مرتان وهو بقى بيجيب الثلاثة في إيه؟ في لفظه. حتى ربنا سبحانه وتعالى ما قالش فصل، يعني مرتين اللي هي الطلاق الرجعي، ثم قال بعد ذلك فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. يعني كل طلقة لها كيان مستقل بذاته، مش كلها مجتمع في مجلس واحد أو في طهر واحد. فالمرتان والمرات في لغة القرآن والسنة، بل وفي لغة العرب ولغة سائر الأمم، لما كان مرة بعد مرة. إذا شربت أنت بتشرب إيه؟ على ثلاث مرات، تأخذ نفس بين كل مرة والأخرى. لكن ما ينفعش واحد يشرب الكوب مرة واحدة ونقول عليه أنه شرب ثلاث مرات، لابد كل واحدة بإيه؟ يقطع بينها النفس مثلا. ففي لغة العرب المرة لما يعني كان مرة بعد مرة. فإذا جمع المرتين والمرات في مرة واحدة فقد تعدى حدود الله تعالى وما دل عليه كتابه. فكيف إذا أراد باللفظ الذي رتب عليه الشارع حكما ضد ما قصده الشارع، استعمال الطلاق الثلاث بيعارض الشريعة ويضيع حكمة التشريع من كون الطلاق بهذه الكيفية. فالعلماء وإن كانوا اتفقوا على حرمة جمع الثلاث طلقات في وقت واحد أو في طهر واحد، لكنهم اختلفوا في من يوقع الطلاق بالثلاث، طلاق الثلاث بلفظ واحد، هل يقع هذا الطلاق أم لا يقع؟ وإذا كان يقع هل يقع واحدة أم يقع ثلاثا؟ فقال بعضهم إنه يقع ثلاثا، الجمهور يقع ثلاثا، وقال بعضهم يقع واحدة فقط، وفرق بعضهم فقال إذا كانت المطلقة مدخولا بها تقع الثلاث، وإن لم تكن مدخولا بها فواحدة. استدل القائلون بأنه يقع ثلاثا أولا بقول الله تبارك وتعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له من بعد، دي الطلاق بائن بينونة كبرى، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاك الفرص، فرصة تليها الفرصة، ثم أنت تتساهل في موضوع الطلاق بهذه الطريقة لابد من تأديب من نوع خاص ونوع في غاية الإيلام لقلبه حتى يتأدب ويحترم حدود الله تعالى. لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. في طلاق تتعامل مع الطلاق أنه لعبة، وهو بيشتري البطاطس وهو بيشتري الخضار، في أي حادثة في شغله في المواصلات على طول عليه الإيه؟ الطلاق بكذا، ويطلق بأتفه الأسباب أو يطلق وهو غضبان وغير متحكم في عقله. فإذا هذا هو أول الأدلة. فإن طلقها يعني إن طلقها الإيه؟ المرة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قالوا إن هذا طلقها ثلاثا، كانت الطلقات الثلاث متفرقات، هذا جمعها وشيء كان له فيه سعة، لكنه لم ينتفع بهذه السعة فتعجل الثلاث وجمع بينها، فطلاقه يقع لأنه يصدق عليه أنه طلق ثلاثا. فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. استدلوا أيضا بقوله تعالى: وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، يعني طلقتهن على أي حال سواء متفرقات أو مجموعات. وقال تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء. فظواهر هذه الآيات تبين صحة إيقاع الواحدة والثنتين والثلاث، لأنها لم تفرق بين إيقاعه واحدة أو ثنتين أو ثلاثة. استدلوا أيضا بقوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فظاهر هذه الآية جواز إطلاق الثلاث أو الثنتين دفعة أو مفرقة ووقوعه. طبعا كما أشرنا من قبل، إذا قال للمرأة التي دخل بها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فهي واحدة إن نوى التكرار أو لم ينوي شيئا. ليه أو لم ينوي شيئا؟ ده لفظ صريح، مش هنسأله عن نيته، القاضي مش هيسأله عن نيته. لماذا؟ ما ينفعش يرد يقول ما نويت شيئا، لأن ليس المسألة عبثا. إن قال أنت طالق فهي طالق، أما الذي يسأل عن نيته فهو مين؟ اللي هو بيستعمل لفظ الكناية، يسأل ماذا كنت تنوي ويوقع حسب نيته. وهنا أيضا يمكن نسأل عن النية، بس النية في إيه بقى؟ هل نويت بها واحدة أو نويت بها ثلاثة؟ لكن ما ينفعش يقول ما نويت بها شيء، هذه واحدة ثلاثة إذا نوى بها التكرار، تكرار يراد به التوكيد، أو وهي واحدة أيضا إذا لم ينوي شيئا، وهي ثلاث إن نوى الثلاث، وأن كل واحدة منها غير الأخرى. يعني أنت طالق الأولى يقصد بها واحدة، أنت طالق الثانية يقصد بها اثنتين، أنت طالق الثالثة ينوي بها الطلاق الإيه؟ الثالث. طبعا هذا على مذهب من يرى أنه إيه؟ واقع. أيضا استدلوا بحديث سهل بن سعد قال: لما لاعن أخو بني عجلان امرأته قال: يا رسول الله ظلمتها إن أمسكتها، هي الطلاق هي الطلاق هي الطلاق. وهذا رواه الإمام أحمد. وعن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض، ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخريين عند القرآن، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن عمر، ما هكذا أمرك الله تعالى؟ إنك قد أخطأت السنة. والسنة أن تستقبل الطهرة فتطلق لكل قرء، فقال فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فراجعتها، ثم قال إذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك. فقلت يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاثا أكان يحل لي أن أراجعها؟ قال لا، كانت تبين منك وتكون معصية. وهذا رواه الدارقطني. وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال طلق جدي امرأة له 1000 تطليقة، فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما اتقى الله جدك، أما 3 فله، وأما 997 فعدوان وظلم، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. لأن ما زاد على 3 لغو، فإذا اعتد بالإيه؟ بالثلاث الأولى. وفي رواية إن أباك لم يتق الله فيجعل له مخرجا بانت منه 3 على غير السنة، 997 إثم في عنقه. وفي حديث ركانة أن النبي صلى الله عليه وسلم استحلفه أنه ما أراد إلا واحدة، وذلك يدل على أنه لو أراد 3 لوقع. وهذا مذهب جمهور التابعين وكثير من الصحابة رضي الله عنهم وأئمة المذاهب الأربعة. هذا باختصار سرد الأدلة بدون تفاصيل، أن كل دليل من هذه الأدلة وراء مناقشات كثيرة جدا. أما الفريق الآخر الذين ذهبوا إلى خلاف قول الجمهور وذهبوا إلى أنه يقع واحدة، أن 3 تقع واحدة، فاستدلوا أولا بما رواه مسلم أن أبا الصهباء قال لابن عباس رضي الله عنهما ألم تعلم أن 3 كانت تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر؟ قال نعم. وروي عنه أيضا قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق 3 واحدة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، يعني مهلة وبقية استمتاع الانتظار المراجعة اللي هي الحكمة من تفريق الطلاق، فالله أعطاه الفرصة في سعة. قال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، اجتهد عمر ورأى معاقبة الناس حتى يكفوا عن هذا الأمر اللي هو جمع 3 في مرة واحدة، فقال طيب أنت بتتعجل 3 سنمضي عليك 3 سنحكم بأنها 3، فأمضاه عمر رضي الله تعالى عنه على الناس. فيفهم من الحديث أنهم كانوا يقرؤون طلقة بدل إيقاع الناس الآن 3 تطليقات. استدلوا أيضا بحديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طلق ركانة امرأته 3 في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها؟ قال 3. قال في مجلس واحد؟ قال نعم. قال فإنما تلك واحدة فأرجعها إن شئت فراجعها. رواه أحمد وأبو داود. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وشيخ الإسلام امتحن كثيرا جدا بسبب فتوى الطلاق هذه، مخالفة الأئمة الأربعة في هذه المسألة، امتحن وسجن وحوكم بسبب اجتهاده في هذه المسألة. يقول شيخ الإسلام وليس في الأدلة الشرعية الكتاب والسنة والإجماع والقياس ما يوجب لزوم 3 له، ونكاحه ثابت بيقين، وامرأته محرمة على الغير بيقين، وفي إلزامه بالثلاث إباحتها للغير مع تحريمها عليه، وذريعة إلى نكاح التحليل الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ونكاح التحليل لم يكن ظاهرا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، ولم ينقل قط أن امرأة أعيدت بعد الطلقة الثالثة على عهدهم إلى زوجها بنكاح تحليل، بل لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له إلى أن قال وبالجملة فما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته شرعا لازما لا يمكن تغييره، فإنه لا يمكن نسخ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام شيخ الإسلام. إذن صح عنه صلى الله عليه وسلم أن 3 كانت واحدة في عهده وعهد أبي بكر رضي الله عنه، وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنه. وغاية ما يقدر مع بعده أن الصحابة كانوا على ذلك ولم يبلغه، يعني كأن الصحابة كانوا على نفس المذهب أن الثلاث واحدة، يعني وأصعب حاجة نقول إيه، واحتمال عمر لم يبلغه ذلك، وهذا يكاد يكون كالمستحيل أن عمر لا يعرف ذلك وهو شائع بين الصحابة. فإنه يدل على أنهم كانوا يفتون في حياته صلى الله عليه وسلم وحياة الصديق بذلك، وقد أفتى هو صلى الله عليه وسلم، فهذه فتوى وعمل أصحابه كأنه أخذ باليد ولا معارض لذلك. ورأى عمر رضي الله تعالى عنه أن يحمل الناس على إنفاذ الثلاث عقوبة وزجرا لهم لئلا يرسلوها جملة، لما رأى الناس تتساهل في الطلاق الثلاث وكانت بتوقع واحدة، فرأى عمر أن يزجرهم عن جمع الثلاث في واحدة خلافا لما أمر الله تعالى، فقال طيب أنتم بتجعلوها ثلاثة، طب هنخليها ثلاثة، هننفذها لكم ثلاثة. فهذا اجتهاد من أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، فهذا اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه، غايته أن يكون سائغا لمصلحة رآها. ولا يجوز ترك ما أفتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه في عهده وعهد خليفته، فإذا ظهرت الحقائق فليقل امرؤ ما شاء وبالله التوفيق. يقول الشوكاني رحمه الله تعالى، وقد حكى ذلك، يعني ذلك المذهب أن الثلاث تحتسب واحدة، صاحب البحر عن أبي موسى ورواية عن علي عليه السلام وابن عباس وطاووس وعطاء وجابر وابن زيد والهادي والقاسم والباقر وأحمد ابن عيسى وعبد الله ابن موسى ابن عبد الله ورواية عن زيد بن علي. وإليه ذهب جماعة من المتأخرين منهم ابن تيمية وابن القيم وجماعة من المحققين. وقد نقله ابن مغيث في كتاب الوثائق عن محمد بن وضاح، ونقل الفتوى بذلك عن جماعة من مشايخ قرطبة كمحمد بن بقي ومحمد بن عبد السلام وغيرهما. ونقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عيسى كعطاء وطاووس وعمر وابن دينار، وحكاه ابن مغيث أيضا في ذلك الكتاب عن علي رضي الله عنه وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير. فائدة هذا الكلام أنه يعرفنا أن شيخ الإسلام تيمية ليس منفردا بهذا المذهب طبعا كما بينا من قبل. هذا المذهب هو الذي جرى عليه العمل أخيرا في المحاكم، فقد جاء في المادة الثالثة من القانون رقم 25 سنة 1929 الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة يقع واحدة. أما حجة القائلين بعدم وقوع الطلاق مطلقا البدعي لا واحدة ولا ثلاثة، قالوا إنه طلاق بدعي، والطلاق البدعي لا يقع عند هؤلاء ويعتبر لغوا، وهذا محكي عن بعض التابعين، وبه قال أبو عبيدة وبعض أهل الظاهر وسائر من يقول بأن الطلاق البدعي لا يقع، لأن الثلاثة بلفظ واحد أو ألفاظ متتابعة هي من جملة الطلاق البدعي. أما الذين فرقوا بين المطلقة المدخول بها وغير المدخول بها فهو جماعة من أصحاب ابن عباس وإسحاق ابن راهوي. ننتقل بعد ذلك إلى الكلام على الطلاق الرجعي والبائن. فالطلاق إما رجعي وإما بائن، والبائن إما بائن بينونة صغرى أو بينونة كبرى، لكل منه من هذه الأقسام أحكام تخصه. فالطلاق الرجعي هو الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته التي دخل بها حقيقة إيقاعا مجردا عن أن يكون في مقابلة مال، ولم يكن مسبوقا بطلقة أصلا أو كان مسبوقا بطلقة واحدة. إذن ما هو الطلاق الرجعي؟ الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته المدخول بها حقيقة. لابد أن تكون الزوجة في الطلاق الرجعي مدخولا بها إيقاعا مجردا عن أن يكون في مقابلة مال، يعني ليس افتداء، لأنه كان في مقابلة مال ببدائه خلع، ولم يكن مسبوقا بطلقة أصلا أو مسبوقا بإيه؟ بطلقة واحدة، لأن في الأولى والثانية يمكن أن يراجعها. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الطلاق صريحا أو كناية. فإذا لم يكن الزوج دخل بزوجته دخولا حقيقيا، أو إذا كان طلقها على مال تفتدي نفسها بمال، أو كان الطلاق مكملا للثلاث كان الطلاق بائنا، يعني المعقود عليها إذا طلقت بيكون طلاقا إيه؟ بائنا. المرأة المطلقة على مال دي بقى في خلاف، هل المطلقة في الخلع هل هو طلاق أم هو فسخ، دي حسب بقى إيه ما يترجح فيها. أو إذا كان الطلاق مكملا للثلاث فهذا لا يمكن أن يكون رجعيا. يقول الله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أي أن الطلاق الذي شرعه الله يكون مرة بعد مرة، فيجوز للزوج أن يمسك زوجته بعد الطلقة الأولى بالمعروف، الطلاق مرة فإمساك معروف أو تسريح بإحسان، كما يجوز له ذلك أيضا يعني بعد الطلقة الثانية. والإمساك بالمعروف معناه مراجعتها وردها إلى النكاح ومعاشرتها بالحسنى، ولا يكون له هذا الحق إلا إذا كان الطلاق رجعيا. يقول الله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فالشاهد هنا قوله وبعولتهن أحق بردهن في ذلك فترة العدة إن أرادوا إصلاحا. وفي الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه مره فليراجعها، وهذا متفق عليه. أما استثناء الحالات الثلاث من الطلاق الرجعي فثابت بالقرآن الكريم، فالطلاق المكمل للثلاث يبين المرأة ويحرمها على الزوج، ولا يحل له مراجعتها حتى تنكح زوجا آخر نكاحا لا يقصد به التحليل. قال تعالى فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، يعني إن طلقها الطلقة الثالثة بعد طلقتين فلا تحل له من بعد الطلاق المكمل للثلاث حتى تتزوج غيره زواجا صحيحا. ده الطلاق بعد الطلقة الثالثة، فده الطلاق بائن ليس رجعيا. كذلك الطلاق قبل الدخول يبينها كذلك. لماذا؟ لأن المراجعة تيجي نتيجة إن في عدة، فطلاق رجعي يعني يمكن أن يراجعها في فترة العدة، فإذا كانت لا عدة لها كالمعقود عليها فهي تبين منه في الحال، تطلق في الحال ولا نقول تنتظر عدة لأنه لم يدخل بها. فمن ثم طلاق المرأة قبل الدخول يبينها أيضا كذلك، لأن المطلقة في هذه الحالة لا عدة عليها، والمراجعة إنما تكون في العدة، وحيث انتفت العدة انتفت المراجعة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. إذن المطلقة قبل الدخول وبعد الخلوة بائنة، ووجوب العدة عليها نوع من الاحتياط لا لأجل المراجعة، ده في حالة إذا كان بعد الخلوة لكنها لم يدخل بها. والطلاق على مال من أجل أن تفتدي المرأة نفسها وتخلص من الزوج بائن، لأنها أعطت المال نظير عوض وهو خلاص عصمتها، ولا يكون الخلاص إلا إذا كان الطلاق بائنا. قال الله تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. من أحكام الطلاق الرجعي أنه لا يمنع الاستمتاع بالزوجة، لأن الطلاق الرجعي لا يرفع عقد الزواج ولا يزيل الملك ولا يؤثر في الحل، فهو وإن عقد سببا للفرقة لكنه لا يترتب عليه أثره ما دامت المطلقة في العدة، وإنما يظهر أثره بعد انقضاء العدة دون مراجعة. يعني هو لما طلقها طلاق رجعي يصبح هذا الطلاق الرجعي سبب في انعقاد الفرقة، لكنه لا يظهر أثره ما دامت المرأة في حالة العدة، عشان كذا إذا توفي أحدهما يرثه الآخر، وإنما يظهر أثره بعد انقضاء العدة دون مراجعة. فإذا انقضت العدة ولم يراجعها بانت منه، وإذا كان ذلك كذلك فإن الطلاق الرجعي لا يمنع من الاستمتاع بالزوجة، وإذا مات أحدهما ورثه الآخر ما دامت العدة لم تنقض ونفقتها واجبة عليه في فترة العدة، ويلحقها الطلاقه وظهاره وإيلاؤه. ولا يحل بالطلاق الرجعي المؤجل من المهر لأحد الأجلين الموت أو الطلاق، وإنما يحل مؤخر الصداق بانقضاء العدة وليس بمجرد وقوع الطلاق الرجعي. يعني لا يظهر أثر الطلاق الرجعي في المهر اللي هو مؤخر الصداق بمجرد الطلاق، وإنما يظهر عند انقضاء العدة، فإنه يصبح حالا مع أنه كان مؤخرا لأحد الأجلين الموت أو الطلاق. فالطلاق مقصود بإمتى؟ عند انقضاء العدة. والرجعة حق للزوج مدة العدة، وهو حق أثبته الشارع له، ولهذا لا يملك إسقاطه. فلو قال لا رجعة لي كان له حق الرجوع عنه وحق مراجعتها. يقول الله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك يعني في فترة العدة. وإذا كانت الرجعة حقا له فلا يشترط رضا الزوجة ولا علمها ولا تحتاج إلى ولي، فجعل الحق للأزواج لهذه الآية وبعولتهن أحق للأزواج أحق بردهن في ذلك. والطلاق الرجعي من آثاره أنه ينقص عدد الطلقات التي يملكها الرجل على زوجته. فإذا كانت الطلقة الأولى، إذا كانت الطلقة يعني هي الأولى، احتسبت وبقيت له طلقتان، وإن كانت الثانية احتسبت وبقيت له طلقة واحدة، ومراجعتها لا تمحو هذا الأثر. بل لو تركت حتى انقضت عدتها من غير مراجعة وتزوجت زوجا آخر ثم عادت إلى زوجها الأول عادت إليه بما بقي من عدد الطلقات. يعني إذا كانت طلقها طلقا رجعيا مثلا بعد الطلقة الثانية وبانت منه بينونة صور، لم يرجع حتى انقضت العدة وتزوجت رجل آخر، ثم طلقها الزوج الآخر وعادت لزوجها الأول، فإن هذا الزوج الأول تعود إليه بكم طلقة؟ واحدة فقط. دي بيسموها مسألة الهدم. فإن كانت الطلقة الأولى احتسبت وبقيت له طلقتان، وإن كانت الثانية احتسبت وبقيت له طلقة واحدة، ومراجعتها لا تمحو هذا الأثر. بل لو تركت حتى انقضت عدتها من غير مراجعة وتزوجت زوجا آخر ثم عادت إلى زوجها الأول عادت إليه بما بقي من عدد الطلقات، لأن كان طلاق رجعي والبينونة كان بينونة صغرى. ولا يهدم الزوج الثاني ما وقع من الطلاق، لما روي أن عمر رضي الله عنه سئل عمن طلق امرأته تطليقتين وانقضت عدتها فتزوجت غيره وفارقها ثم تزوجها الأول، فقال هي عنده بما بقي من الطلاق، يعني لها طلقة واحدة. وهذا مروي عن علي وزيد ومعاذ وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم وسعيد بن مسيب والحسن البصري رحمهما الله. أما الطلاق البائن، تكلمنا عن طلاق الرجعي، أما الطلاق البائن فهو الطلاق المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال، قال ابن رشد في بداية المجتهد. وأما الطلاق البائن فإنهم اتفقوا على أن البينونة إنما توجد للطلاق من قبل عدم الدخول، يبقى أول سبب عدم الدخول فتكون بينونة على طول بتبين منه، ومن قبل عدد التطليقات يعني ثلاث طلقات، ومن قبل العوض في الخلع على اختلاف فيما بينهم في الخلع، بالذات في الخلع فيه اختلاف هل هو طلاق أم هو فسخ. واتفقوا على أن العدد الذي يوجب البينونة في طلاق الحر ثلاث تطليقات إذا وقعنا مفترقات لقوله تعالى الطلاق مرتان، واختلفوا إذا وقعت الثلاث في اللفظ دون الفعل بكلمة واحدة. ابن حزم رحمه الله يرى أن الطلاق البائن هو الطلاق المكمل للثلاث أو الطلاق قبل الدخول لا غير، يعني ما بيدخلش فيه الخلع. يقول ابن حزم وما وجدنا قط في دين الإسلام عن الله تعالى ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم طلاقا بائنا لا رجعة فيه إلا الثلاث مجموعة أو مفرقة أو التي لم يطأها ولا مزيد، وأما ما عدا ذلك فآراء لا حجة فيها. الطلاق البائن ينقسم إلى بينونة صغرى وهو ما كان بما دون الثلاث، طلقة واحدة أو اثنتين وبيترك طبعا حتى تنقضي العدة دون أن يراجعها فتبين منه بينونة صغرى، وبائن بينونة كبرى وهو المكمل للثلاث. فالطلاق البائن بينونة صغرى يزيل قيد الزوجية بمجرد صدوره وإذا كان مزيلا للرابطة الزوجية فإن المطلقة تصير أجنبية عن زوجها، فلا يحل له الاستمتاع بها ولا يرث أحدهما الآخر إذا مات. ويحل بالطلاق البائن موعد مؤخر الصداق المؤجل إلى أبعد الأجلين، الموت أو الطلاق، أنه ترك حتى انقضت العدة. وللزوج أن يعيد المطلقة طلاقا بائنا ببينونة صغرى إلى عصمته بعقد ومهر جديدين دون أن تتزوج زوجا آخر، وإذا أعادها عادت إليه بما بقي له من الطلقات. فإذا كان طلقها واحدة من قبل فإنه يملك عليها طلقتين بعد العودة إلى عصمته، وإذا كان طلقها تطليقتين لا يملك عليه إلا طلقة واحدة. أما الطلاق البائن بينونة كبرى فإنه يزيل قيد الزوجية مثل البائن بينونة صغرى، ويأخذ جميع أحكامه، إلا أنه لا يحل للرجل أن يعيد من أبانها بينونة كبرى إلى عصمته إلا بعد أن تنكح زوجا آخر نكاحا صحيحا، ويدخل بها دون إرادة التحليل. يقول تعالى، لأن طبعا لازم في الزواج حتى يصح أن يقصد به التأبيد، ما ينفعش ينوي زواجها عشان يحلها لزوجه الأول، لا ينوي ذلك، لكن لابد أن ينوي التأبيد. ممكن يطلقها بعد ذلك، لكن لازم عند العقد ما يكونش مؤقت ولا ينوي به مجرد التحليل. يقول الله تعالى، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنجح زوجا غيره، فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل لزوجها الأول إلا بعد أن تتزوج آخر، لابد أن يكون نكاحا صحيحا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لامرأة رفع، لا، يعني لا تعودي لزوجك الأول الذي طلقك ثلاثا، لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني بذلك يعني الجماع. والحديث متفق عليه. أما مسألة الهدم فمن المتفق عليه أن المبانة بينونة كبرى إذا تزوجت ثم طلقت وعادت إلى زوجها الأول بعد انقضاء عدتها تعود إليه بحل جديد ويملك عليها ثلاثة طلقات، لأن الزوجة الثانية أنهى الحل الأول، فإذا عادت بعقد جديد أنشأ هذا العقد حلا جديدا. أما المبانة ببينونة صغرى إذا تزوجت بآخر بعد انقضاء عدتها ثم طلقت منه ورجعت إلى زوجها الأول فإنها تكون مثل المبانة ببينونة كبرى، فتعود إليه بحل جديد ويملك عليها ثلاثة طلقات عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد يعني ابن الحسن، ورأيه مرجوح في مذهب الحنفي، تعود إليه بما بقي من عدد الطلقات، فتكون مثل ما إذا طلقها طلاقا رجعيا أو عقد عليها عقدا جديدا بعد أن بانت منه بينونة صغرى. إذا هذه المسألة تسمى مسألة الهدم، وهي هل الزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث من الطلقات كما يهدم الثلاث أو لا يهدم. هناك حالات يطلق فيها القاضي، ما بيكونش الطلاق في يد الزوج، لكن أو يعني مش هو اللي يطلق، ممكن القاضي يجبر أو يصدر حكم بالتطليق. منها التطليق لعدم النفقة، فالقاضي يفرق بين الزوجين لعدم النفقة الضرورية من الغذاء والكساء والسكنة في أدنى صورها، وذلك إذا طلبت الزوجة ذلك وليس للزوج مال ظاهر باعتبار أن هذا نوع من الضرار. أيضا هناك التطليق للضرر، فللزوجة كما يقول الإمام مالك، للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضرارا لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، كضربها أو سبها أو إيذائها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق، أو إكراهها على منكر من القول أو الفعل. فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما، وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما، طلقها طلقة بائنة. لكن إذا عجزت عن البينة أو لم يقر الزوج فإنه ترفض دعواها. فإذا تكررت منها الشكوى وطلبت التفريق ولم يثبت لدى المحكمة صدق دعواها، عين القاضي حكمين بشرط أن يكون رجلين عدلين راشدين لهما خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما، ويحسن أن يكونا من أهلهما إن أمكن، وإلا فمن غيرهم. وهذا مفصل في قضية يعني التحكيم في مثل هذه الحالة. هناك أيضا تطليق من القاضي لغيبة الزوج، وهذا مذهب مالك وأحمد، دفعا للضرر عن المرأة، فللمرأة أن تطلب التفريق إذا غاب عنها زوجها ولو كان له مال تنفق منه، بشرط أن يكون غيابه لغير عذر مقبول، وأن تتضرر لغيابه، وأن تكون الغيبة في بلد غير الذي تقيم فيه، وأن تمر سنة تتضرر فيها الزوجة. هناك أيضا التطليق لحبس الزوج أيضا لوقوع يعني الضرر بها إذا طالت مدة حبسه. المطلب السادس هنا يقول المسألة السادسة الرجعة، تعريفها لغة هي المرة من الرجوع، وشرعا إعادة زوجته المطلقة طلاقا غير بائن إلى ما كانت عليه قبل الطلاق بدون عقد. مشروعيتها دل على مشروعية الرجعة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، وقوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف، أي بالرجعة. بلغن أجلهن يعني إيه؟ بالرجعة، فأمسكوهن بمعروف إذا كنت سوف ترجعن. وأما السنة فحديث ابن عمر الماضي ذكره وقول النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها. وأجمع العلماء على أن من طلق دون الثلاث فإن له الرجعة في العدة. أما الحكمة منها فهي إعطاء الزوج الفرصة إذا ندم على إيقاع الطلاق وأراد استئناف العشرة الزوجية، فيجد الباب مفتوحا أمامه، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده ولطفه بهم. أما شروطها فإنها تصح بشروط، أولها أن يكون الطلاق دون العدد الذي يملكه الزوج، فالزوج الحر يملك ثلاث تطليقات، فعشان تكون في رجعة لابد يكون إيه؟ الاثنتان يعني دون الثلاث، ثلاث تطليقات للحر واثنتان للعبد، فإن استوفى عدد الطلاق فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ثانيا الشرط الثاني أن تكون المطلقة مدخولا بها، لأن رجعة لا تكون إلا في العدة، وغير المدخول بها لا عدة عليها، لقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ثالثا أن يكون الطلاق بغير عوض، لأن العوض في الطلاق جعل لتفتدي المرأة نفسها من الزوج، ولا يحصل لها ذلك مع الرجعة، فلا تحل إلا بعقد جديد برضاها. رابعا أن يكون النكاح صحيحا، فلا رجعة إذا طلق في نكاح فاسد، فإذا لم يصح الزواج لم يصح الطلاق لأنه فرعه، وإذا لم يصح الطلاق لم تصح الرجعة. خامسا أن تكون الرجعة في العدة، لقول تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي في العدة. سادسا أن تكون الرجعة منجزة فلا تصح معلقة، كقوله إذا حصل كذا فقد راجعتك. بما تحصل الرجعة؟ تحصل الرجعة باللفظ، كقوله راجعت امرأتي أو رددتها أو أعدتها وأمسكتها ورجعتها، وتحصل بوطء الزوجة إذا نوى بذلك رجعتها. ثم يذكر بعض أحكام الطلاق الرجعي فيقول المطلقة طلاقا رجعيا زوجة ما دامت في العدة لها ما للزوجات من نفقة وكسوة ومسكن، وعليها ما عليهن من لزوم المسكن، ولها أن تتزين له ويخلو بها ويطأها ويرث كل منهما صاحبه. ثانيا لا يشترط في الرجعة رضا المرأة أو وليها، لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. ثالثا ينتهي وقت الرجعة بانتهاء العدة وتعتد بثلاث حيض، فإذا طهرت الرجعية من الحيضة الثالثة ولم يرتجعها زوجها بانت منه بينونة صورا، فلم تحل له إلا بعقد جديد بشروطه من ولي وشاهدي عدل. رابعا تعود الرجعية والبائن التي تزوجها زوجها على ما بقي لها من عدد الطلاق. خامسا، فإذا استوفى ما يملك من عدد الطلاق فطلقها ثلاثا حرمت عليه وبانت منه بينونة كبرى، فلا تحل له حتى أطأها زوج غيره بنكاح صحيح. هنا يقول بما تحصل الرجعة، قال إن الرجعة تحصل بإيه؟ بقول كالأمثلة التي ذكرها، الفضل التي ذكرها، أو بإيه؟ بالفعل كالوطء. لكن اشترط شرطا معين في الوطء، قال إيه؟ إذا نوى بذلك رجعتها، إذا نوى بذلك رجعتها فخلاص تحصل الرجعة. طب ليه الشرط ذاك؟ ليش اشترط النية؟ هل يحل للزوج في فترة العدة أن يطأها دون أن ينوي ويرجعها؟ طيب ما إيه المسألة اللي هي رقم واحد بقى؟ ولها أن تزين ويخلو بها ويطأها، لأنها زوجة، هي ما زالت في حكم لم تنقطع الزوجية، فيفهم من هذا أنه يمكن أن يطأها، فإن نوى الرجعة كانت إيه؟ ترجع. هذه من صور الذي تحصل بها الرجعة، لكن له أن يطأها حتى لو لم ينوي ذلك لأنها زوجة، بدليل بقاء أحكام الزوجية من الميراث والخلوة ونحو ذلك. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03.49.47652، والتليفون محمول 010-16-1-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.